سائل يسأل يقول هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء قبل صلاة الفجر والعصر؟ كان يقرأها في طريقه إلى المسجد. إذا كان خرج إلى المسجد لصلاة الفجر فقد دخل بعد الأذان، يدخل وقت الفجر، وهذا هو وقت أذكار الصباح. وكذلك أذكار المساء يقرأها من بعد صلاة العصر في طريقه إلى، ولو قرأها بعض أهل العلم يرون أنه من الزوال يبدأ وقت المساء، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك إلا في وقت الصباح عند دخول وقت الفجر، وكذلك الأفضل أن يجعلها في وقت المساء وهو بعد صلاة العصر، هذا هو الأفضل. ولو قرأها قبل ذلك جاز، لأنها من جملة الذكر الذي يقرأه الإنسان تعبدا لله جل وعلا فينتفع به. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن الوقت واسع، لكن الأفضل ما دام أنها أذكار مقيدة بصباح ومساء فيجعلها في وقتها الذي هو محل اتفاق عليها، هذا أفضل، والله أعلم.